بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب ما قدم من ماله فهو له. باب ما قدم من ماله فهو له. قال حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. عايزكم تركزوا بقى في المعنى ده. في الحديث قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: أي واحد منكم يحب مال وارثه الذي يتملكه من بعده أكثر مما يحب مال نفسه الذي يملكه في حياته؟ يعني سؤال: أنت هتحب المال اللي انت بتملكه في حياتك وتتصرف فيه، تاكل وتشرب وتلبس وتسافر وتركب، ها، تحب المال ده اكتر، ولا مال اللي هيورثك بعد ما تموت؟ فاكيد ايه الجواب؟ ايه؟ اكيد لا، بحب الفلوس بتاعتي اكتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل اصحابه، ده من طرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقل مفاهيم الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ليه طرق في التعليم، وده في الشيخ المنجد ربنا يفرج عنه في كتاب أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكر فصل في تعليمه، أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، منها السؤال ده: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. يعني ليس هناك إنسان إلا ويجد نفسه يحب ماله الذي يملكه أكثر مما يحب مال غيره. وأنا هستفيد إيه بمال الوارث؟ هو اللي هينتفع به، يتمتع به، لأن ما يملكه الإنسان يعني هو الوسيلة إلى تحقيق رغباته. يعني فلوسي دي انا احقق بيها الرغبات بتاعتي، لكن الفلوس بتاعت الوارث. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان المال الحقيقي للانسان هو ذلك المال الذي يصرفه في حياته على نفسه وصالح اعماله، او ينفقه على نفسه وعياله ويتصدق به حسبة لله، ويقدمه لنفسه قبل موته، لأنه هو الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، فإن ماله ما قدم، يعني ما قدم أنفق ماله في حياته على نفسه في الحلال، وعلى زوجه وعلى عياله، وأنفق في سبيل الله، وأخرج زكاة المال، وأخرج الصدقات، واحتسب نوايا صالحة في نفقته. فالمال ده هو قدمه لنفسه في الآخرة، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فاهمين الفكرة؟ فهو لو الإنسان بخيل، هنا المشكلة بقى، يعني لم يقدم هذا المال، بخل أن ينفق ماله على نفسه وعلى عياله، ولم يحتسب النوايا الصالحة في الإنفاق، ولم يخرج زكاة ماله، ولم يخرج صدقات، لم ينفق المال في سبيل الله، ولم يقدم شيئا. طيب ده لما يموت بقى ايه اللي هيحصل؟ هيندم، لان هو اللي لم ينتفع حقيقة بماله، لم يقدم شيئا من ماله. مين اللي هينتفع بالمال؟ الوارث. فقالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، فقال فإن ماله ما قدم. يعني المال الحقيقي اللي انت بتدخره للآخرة ما قدم، ومال وارثه ما أخر. يعني ما أخره الإنسان من المال الذي يتركه ولا يتصدق منه حتى يموت هو مال للوارث. وهذا الكلام مؤداه الترغيب في إنفاق المال في طرقه المشروعة، يعني على النفس والأهل والولد والأعمال الصالحة. فإن مال الإنسان ما ينفقه في حياته لا ما يتركه بعد مماته. واضح؟ مش معنى كده برضو ان هو لا يترك شيئا لورثته لعياله. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في حد الوصية الثلث، قال الثلث لما أراد أن الصحابي يتصدق بالمال قال أخرج المال كل مالي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، قال النصف، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كبير أو كثير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى الحديث فيه ترغيب الإنسان أن هو ينفق المال في سبيل الله في طرق بقى على نفسه وعلى عياله وعلى زوجه وفي سبيل الله في الزكاة والصدقة. ثم قال رحمه الله باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال البخاري رحمه الله باب المكثرون هم المقلون، وفي رواية هم الأقلون. ثم ذكر فيه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة. قال يؤتى بالرجل العالم صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ويؤتى بالمتصدق صلى الله العافية، يؤتى بالمجاهد نسأل الله العافية. فقال فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ فيقول مثلا العالم قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمت فيك يا رب، فيقول كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال هو قارئ. قال وقد قيل انت كنت بتقرأ وبتحفظ وبتتعلم العلم علشان يقال فلان العالم فلان القارئ علشان تاخد مكانة دنيوية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال وقد قيل، يعني اللي أنت تسعى ليه في الدنيا خدته، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. صلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا. هنا قال ابن عباس إن هذه الآية في أهل الرياء، يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة. طب والعمل بقى، الثواب في الآخرة؟ قال: وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. قال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الرياء. وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. يعني المؤمن له معاملة خاصة، يكرمه ربه سبحانه وتعالى، يجازيه على عمله الصالح في الدنيا، يثاب على عمله الصالح في الدنيا قبل الآخرة، كما قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فهو يمتع في الدنيا جزاء على عمله الصالح، بخلاف المرائي، بخلاف المرائي هو يأخذ حظه، يأخذ حظه في الدنيا، لكن كما قال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. كان سعيهم، يعني الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، فيشكر الإنسان على سعيه، وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى، هو الشكور، هو الذي يوفق الإنسان للعمل الصالح ويشكره عليه، يقبل العمل اليسير ويثيب الإنسان عليه الثواب الجزيل. ده معنى إيه؟ معنى الشكور سبحانه وتعالى. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. هو سبحانه وتعالى الذي رزق الإنسان المال، ربنا هو اللي أعطاك المال ده، هو الذي علمك أن له سبحانه وتعالى حق في هذا المال، وهو الذي وفق الإنسان وشرح صدره للإنفاق. ومع ذلك لما تيجي تطلع بقى الفلوس، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطى لك المال، وهو سبحانه وتعالى اللي علمك إن فضل الصدقة وفضل الزكاة، وهو سبحانه وتعالى الذي وفقك وشرح صدرك للإنفاق وساق إليك الفقير. طيب لما تيجي بقى تنفق تثاب، ويشكرك سبحانه وتعالى على هذه النفقة، فيقول سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنفقة تكون سبب لمغفرة الذنوب والصدقة دي اللي صدقة السر تكون سبب إن الإنسان في يوم القيامة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، هو شكور سبحانه وتعالى. فالمعنى إيه؟ إيه أثر الإيمان باسمه الشكور سبحانه وتعالى؟ إن أنت تجتهد في العمل الصالح، إن أنت تجتهد في العمل الصالح، وإن أنت تعلم إن الله سبحانه وتعالى شاكر، شاكر عليم، إن الله سبحانه وتعالى شاكر عليم. فأي عمل أنت هتعمله هو سبحانه وتعالى يعلمه ويشكرك عليه، فالله سبحانه وتعالى يشكر الإنسان على إحسانه لنفسه، فهو سبحانه وتعالى غني. يعني الصدقة بتاعتك ولا العمل الصالح هذا لا يزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. قال الله عز وجل: يا ابن آدم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فهو يشكرك على إحسانك لنفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذا كرم سبحانه وتعالى، هذا كرم سبحانه وتعالى. هي فهنا ابن كثير، هنا ابن كثير رحمه الله أورد آثار يعني عن ابن عباس وعن غيره أن هذه الآية في أهل الرياء أو في اليهود والنصارى. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب. وقال في الإسراء: فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. يعني تبقاش عينك على الدنيا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. يا سلام، أبو ذر رضي الله عنه خرج ليلة من الليالي يمشي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. تخيل كده، إيه تخيل المشهد ده، أنت كده إيه في المدينة خارج تتمشى فلقيت حد من العلماء اللي أنت بتحبهم ماشي كده لوحده، هتعمل إيه؟ حد بتحبه كده وعالم جليل، تخيل بقى إيه مشاعر أبي ذر رضي الله عنه وهو ماشي كده في المدينة فجأة لقى النبي عليه الصلاة والسلام ماشي لوحده. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. شوف الأدب، شوف يا جماعة الرقي، شوف الرقي واحترام خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقول ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يكون حابب إن هو يخلو بنفسه يمشي لوحده، فانا ما ادخلش كده ايه اخترق، مش بعت رسالة عدى يوم ما ردش، الله المستعان. وشوف بقى ادي الناس ما بيردوش ومتكبرين ومشايخ متكبرين. ابو ذر رضي الله عنه يقول: فظننت انه صلى الله عليه وسلم يكره أن يمشي معه أحد. قال، ومع ذلك أبو ذر رضي الله عنه عايز يغتنم الفرصة، فقال: فجعلت أمشي في ظل القمر. ماشي كده إيه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداك. فقال: يا أبا ذر تعالى. يا سلام، خلاص الإذن هو. قال تعالى، قال: فمشيت معه ساعة، يعني مدة يعني، فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. تخيل كده، إيه أبو ذر ماشي جنب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي وفي سكون الليل وليلة مقمرة، وأبو ذر بيسمع كلام نصايح مباشرة كده من النبي عليه الصلاة والسلام، هو لوحده مش حد. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبس، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداك، من تكلم؟ من تكلم في جانب الحرة؟ أو لها ضبط يعني، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، يعني ما سمعتش حد بيرد عليك، يرد يعني عليك شيئا. قال: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. قال النضر: أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز ابن رفيع قال: حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء، قال: مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا، إذا مات قال: لا إله إلا الله عند الموت. طيب، معنى الحديث إيه؟ معنى الحديث إيه؟ قال في الحديث: يذكر أبو ذر رضي الله عنه أنه خرج في ليلة من الليالي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده منفردا، فظن أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يمشي معه أحد ويريد أن يكون منفردا في سيره، فتأخر عنه أبو ذر ومشى في ظل القمر، وهو المكان الذي ليس القمر فيه ضوء، وفعل ذلك ليختفي شخصه، وإنما مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يطرأ له صلى الله عليه وسلم حاجة فيكون قريبا منه. يعني هو قال: طب ما يمكن النبي يحتاج حاجة، فأنا أمشي قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عشان لو في حاجة أقدر إن أنا أخدم النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام على الأدب والحب. فلما أحس به النبي صلى الله عليه وسلم التفت فرآه، فقال: من هذا؟ فقال: أبو ذر، يعرف باسمه: جعلني الله فداك. فقال صلى الله عليه وسلم: تعالى. فمشى معه مدة، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم ناصحا، وده الشاهد بقى، أن المكثرين من المال في الدنيا هم الأقل أجرا وثوابا يوم القيامة. يعني معناها اللي معاه فلوس كتير يبقى أجره أقل في يوم القيامة، يعني الفقير ثوابه في يوم القيامة أعلى مطلقا من الغني. فقال: لا، إلا إيه؟ قال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. نفح فيه يعني ضرب يديه فيه بالعطاء، بينفق يعني. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن المكثرين من المال في الدنيا هم الأقل أجرا وثوابا يوم القيامة، إلا من أعطى من ماله الذي أعطاه الله وصرف هذا المال عن اليمين والشمال وأمامه ومن خلفه، وفرق منه على مستحقيه وأنفقه في كافة وجوه الخير. فبيقول ده بقى يسبق، ده في أعلى المنازل، رجل عنده الدين والعلم ومعه المال وينفق ماله في سبيل الله فسلطه على هلكته في الحق، ده في أعلى المنازل في أعلى الدرجات، لأن المال محبوب للنفس فتنة. فلما الإنسان يتخلص من هذا الشح كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فليتخلص من البخل وشح النفس وينفق ماله في سبيل الله، المال اللي هو المحبوب للنفس ده هيكون في أعلى الدرجات، لأن ده بلاء فتنة صعب. فاهمين؟ فهنا قال: ثم مشى معه مدة أخرى ثم توقف وقال لأبي ذر: اجلس هنا. فأمره أن يلزم مكانه ولا يبرحه. فجلس في قاع منخفض وحوله حجارة وهي الأرض السهلة المطمئنة. وأمره صلى الله عليه وسلم أن ينتظره حتى يرجع، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء، معروفة في المدينة يعني، حجارة مدببة بركانية سوداء. فأطال اللبث والمكوث في هذه الأرض، ثم لما انتهى مما كان فيه عاد صلى الله عليه وسلم، فسمعه أبو ذر رضي الله عنه وهو راجع يقول: وإن سرق وإن زنى. فلما جاءه لم يصبر أبو ذر، سأله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سمعه منه، فأخبره أن جبريل ظهر له في جانب هذه الحرة وبشره أن من مات من أمته على التوحيد الخالص ولا يشرك بالله شيئا أدخله الله عز وجل الجنة. يعني بشرى من مات على التوحيد الخالص أدخله الله عز وجل الجنة. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن سرق وإن زنى. فقال جبريل عليه السلام: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن سرق وإن زنى. قال: نعم، وإن شرب الخمر. فقال جبريل: وإن شرب الخمر. والمعنى أن من مات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة وإن اقترف الكبائر. طب معنى كده أن الإنسان يعمل الكبائر ويتكل على الحديث ده؟ لأ، لأن أولا الحديث يتكلم عن التوحيد الخالص، وثانيا إن مش معنى إن هو يدخل الجنة إنه يدخل الجنة ابتداءً، لكن هو يحاسب، هو من أهل المشيئة، مات على الكبائر ولم يتب منها. إنسان مات وهو عاق لأبيه وأمه، إنسان مات وهو لا يصلي، إنسان مات وهو لم يخرج زكاة ماله، ترك الحج وهو قادر مستطيع بدنيا وماليا، إنسان مات وهو مدمن الخمر أو زاني أو سارق ولم يتب، قتل ولم يتب، قطع طريق، ظلم الناس، أكل أموال اليتامى ظلما، أكل الميراث، ففعل شيء من كبائر الذنوب. امرأة ماتت وهي متبرجة، هذا من الكبائر، التبرج من الكبائر، ترك الفرض الواجب فعل أمر ربنا سبحانه وتعالى. فإنسان مات على معصية من المعاصي من هذه الكبائر فهو في مشيئة الله، من أهل المشيئة، إن شاء عذبه بذنوبه حتى يقضي ما عليه ثم يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة انتهاء، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن سرق وإن زنى. وقال جبريل: نعم. والمعنى أن من مات على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة، وإن اقترف الكبائر فإنه يناله ما يناله قبل ذلك من العقوبة، إلا أنه لا يخلد في النار إن دخلها. وده اعتقاد أهل السنة، إن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وفي الحديث الترغيب في الصدقة والحث عليها، وفيه بيان أدب أبي ذر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب عالي، وترقبه أحواله وشفقته عليه حتى لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به. وهذا من حسن الأدب مع الأكابر، وأن الصغير إذا رأى الكبير منفردا لا يتسور عليه ولا يجلس معه ولا يلازمه إلا بإذن منه. وفيه بيان أن امتثال أمر الكبير والوقوف عنده، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: اجلس اجلس هنا، أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي. ماشي. وفيه فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن مرتكب الكبيرة من الموحدين غير مخلد في النار، غير مخلد في النار. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.